لا تصاحب أحمق. تعرف الأحمق يا بني؟ أنت تعرفه؟ قم أخبر إخوانك من الأحمق. الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، بخلاف المخطئ يرتكب الخطأ عن غير عمد. ثم بعد ذلك أيضا الأحمق قد يرم نفعا فيضر، أحمق. ولذا قال الشاعر: وكل داء ملتمس شفاؤه، إلا الحماقة أعيت من يداويها. فاحذر مرافقة الأحمق سيما في أبواب الدعوة، واحذر مرافقة من كان طياشا خفيفا. إياك، لابد أن تصاحب ذا عقل رزين، وأن تصاحب ذا عقل متين. لو كانت خفة عقله في رجليه سبق الغزال ولم يفته الأرنب.